وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. الموضوع الذي نحن بصدده في موطأ مالك بن أنس رحمه الله هو أبواب التيمم. قد علمتم أن مالك رحمه الله عقد لهذا الموضوع ثلاثة أبواب. الأول منها بيّن فيه مشروعيته وأشير في الحديث الذي أورده فيه إلى سبب مشروعيته والسنة التي حصل فيها ذلك. والباب الثاني بيّن فيه ما يمسح في التيمم وحدوده. والباب الثالث ذكر فيه تيمم الجنوب. وقد تقدمت مباحث الباب الأول، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أورده مالك في ترجمة هذا الباب، وهو في الصحيحين، وفيه قصة مشروعية التيمم، وذلك في غزوة بني المصطلق المسماة بغزوة المريسيع التي حصلت في السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة، حيث حبس النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه عن الارتحال بسبب ضياع عقد قلادة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولم يكن معهم ماء وليسوا على ماء، فصلوا. ومن أهم الأحكام التي تستفاد من هذا الحديث، وقد تقدمت مفصلة، من أهم ما يستفاد من هذا الحديث ترجيح أحد أقوال أئمة العلم في فاقد الطهورين أو في فاقد الطهورين، وهو أنه يتيمم. لماذا؟ لأن التيمم لم يكن قد شرع بعد. الصحابة لما فقدوا الماء صلوا من غير طهارة، فنزل بعض العلماء افتقاد التيمم بمنزلة عدم اشتراعه، وهذا هو الذي ترجم به البخاري في صحيحه. والأقوال هذه الخمسة قد تقدم ذكرها في الحصة الماضية. فهذا ما يتعلق بالباب الأول الذي أورده مالك في موطئه. أما الباب الثاني فهو الذي قال فيه: العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. قلت بأن هذا الباب عقده مالك لبيان ما يمسح في التيمم وحدود هذا المسح. ومعلوم بأن التيمم يعني ذكر العضوان اللذان يمسحان فيه في كتاب الله تعالى في آيتي النساء والمائدة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. فهذان هما العضوان اللذان يمسحان في التيمم. فأما الوجه فمعروف حده في اللغة وعند أهل العلم، وإن اختلفوا في بعض حدوده، وقد تقدم بيان ذلك في الوضوء. وأما اليدان فإنهما في اللغة إذا قيل اليدان فإنهما يصح أن يراد باليدين حد الكوعين، ويصح أن يراد المرفقان، ويصح أن يراد حد الإبط أو الإبط. وهذه الأقوال كلها واردة في تيمم الصحابة حين شرع التيمم خلال غزوة المريسع بني المصطلق. فأما التيمم إلى الكوعين فهو ثابت في الصحيح، وأما التيمم إلى المرفقين وهو صالح من حيث اللغة لأن تطلق اليد عليه فهو وارد في السنن، ولكن الحديث فيه لم يرقى إلى درجة الصحة. وأما التيمم إلى الآباط فقد ثبت تيمم بعض الصحابة إلى الآباط، غير أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتأخر إن كان هذا التيمم قد فعل بإذنه، كان قد فعل بإذنه فالتيمم الذي جاء بعده من النبي صلى الله عليه وسلم ناسخ له، وإن لم يفعل بإذنه بأن تيمم الصحابة هكذا لأن اليد صالحة لأن تطلق إلى هذا الحد فهذا لا عبرة به. هذا الأمر أدى بأهل العلم إلى الاختلاف في حد ما يمسح من اليدين، فبعضهم قال يمسحان إلى الكوعين وهذا قام الدليل الصحيح عليه، وبعضهم قال يمسحان إلى المرفقين لوجود بعض الأحاديث التي كما قال الحافظ ابن حجر ما ورد في ذلك إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح، ولعل بعضهم قد نزع في ذلك بالقياس على الوضوء لأن الوضوء قد بين الله تعالى حد ما يغسل فيه، فلعل بعضهم قد نزع بذلك، وبعضهم قد نزع بهذه الأحاديث، وبعضهم نزع بفعل الصحابة، وقد استمعتم إلى فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث مسح يديه إلى المرفقين. وفي فعل ابن عمر أيضا أمر وهو تيمم من كان بالحضر، لأن هذه مسألة أيضا اختلف فيها أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر السفر وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهؤلاء يقولون إنما ذكر التيمم في السفر. جمهور أهل العلم الذين يرون التيمم في الحضر إذا فقد المرء الماء يقولون بأن السفر إنما خص بالذكر لأن الغالب أن الماء لا يفقد في الحضر وإنما يفقد في السفر، وحجتهم في ذلك حديث أبي الجهيم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان بالمدينة وسلم عليه بعض الناس فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه، فهذا حجة أيضا يضاف إلى ما تقدم من كون ذكر السفر غير مانعين من التيمم في الحضر. فتيمم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بالمربد موضع الجرف الذي كان به هو موضع بظاهر المدينة كان يقع فيه تعسكر المسلمين اجتماع الجيش فيه في انتظار من يلحق ليخرج الجيش مجتمعا، فهذا أيضا فعل ابن عمر يؤكد ويقوي مذهب جمهور أهل العلم الذين يرون التيمم في الحضر. ثم أيضا فيه شيء وهو أنه كان قريبا من المدينة فتيمم ولم يستأني حتى يصل إلى المدينة والماء فيها، هذا يحمل إما أنه خاف أن يخرج الوقت وإما لأن الأصل أن المرأة إذا حضر الوقت ولم يجد الماء تيمم تحصيلا لماذا؟ لفضيلة أول الوقت. وإن كان يعني مذهب مالك رحمه الله وما ذكره أتباعه في كتبهم أن هناك فرقا بين راجي الماء واليائس منه والمتردد في تحصيل الماء، وذكروا لكل من هذه الأقسام الثلاثة حكمة، أخره للرجي أيس فقط، أوله المتردد الوسط. ففعل ابن عمر قد ينتزع منه هذا، وهو أن المرأة إذا حضر الوقت ولم يجد الماء وبحث عنه في محيطه القريب فإن له أن يتيمم. وقد ورد في ذلك حديث في السنن، حديث الرجلين اللذين كانا مسافرين ولم يجدا ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء، فأما أحدهما فأعاد فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الثاني فلم يعيد، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعيد أصبت السنة. ولا ينبغي أن نتمسك دائما بالحساب فنقول بأن الذي أعاد هو الذي أصاب، هذه عندنا كثير ما تحصل، وهو أن الإنسان ينظر إلى الحساب فقط يعول غير على الحساب. لا، الذي أصاب السنة لعله هو الذي أصاب السنة، فإصابة السنة مقدمة على كون الأجر على كون المرء حصل على أجرين، لأنه لم يكن عالما، لم يكن عارفا، لكن هذا كان عارفا، إما أن يكون عارفا، والظاهر أنه كان عالما، فقال لو أصبت السنة، هذا هو الأصل. هذه مسألة كثير ما يقع الناس فيها، يعني لعل نذكر شيء من هذا، مثلا كصوم 6 أيام من شوال، يجي الإنسان الحديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر، ويجي مثلا قضاء الفرض في شوال، وما تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بأحب إلى الله من افترض عليه، فيقول ماذا؟ فيقول صوم 6 أيام من شوال فيه صيام الظهر فأوثره وأقدمه على قضاء الفرض، فيقال له هذا أحب إلى الله من هذا، فأنت هنا اعتمدت على الحساب، وما أدراك أنك إن قضيت فرضك كان أجرك أعظم من ذلك. ونظير هذا مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع به له أجران. هل يقول الإنسان أتعتع بالقرآن حتى يكون لي أجران؟ هذا الذي لم يقدر على إلا على هذا، بذل جهده ولكنه لم يقدر على أكثر منه، فهو مأجور أجرين. وهل هذا يفوق مثلا من كان ماهرا بالقرآن؟ لا. فلا ينبغي لنا يعني دائما أن يكون الغالب على ما نرجحه أن نعتمد على الحساب، لا، هذا ليس مرجح. ثم بعد هذا قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين أو المرفقين، صح، يعني هذا أيضا ذكره نافع عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يتيمم إلى المرفقين، فثبت هذا التيمم إلى المرفقين من فعل ابن عمر، ثبت من فعل ابن عمر بهذين الأثرين. ومعلوم بأن التيمم إلى الكوعين في مذهب مالك واجب، وأن التيمم إلى المرفقين سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه في مذهبه. وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فسئل عن كيفيته وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. وقد سبق القول بأن الضربة الأولى واجبة، ولا يقصد بالضرب الضرب حقيقة الضرب، وإنما يضع يديه على الصعيد الطاهر، يضع يديه على الصعيد الطاهر ثم يرفعهما، فإن كان بهما غبار فنفضهما شيئا فقد ورد ذلك في السنة، ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح يده ثم يعود في مشهور مذهب مالك فيضع يديه على الصعيد ثم يمسح بهما يديه إلى المرفقين. لهذا قال: كيف يتيمم وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين، معناه ضربة للوجه وحدها وضربة لليدين وحدها، ويقدم الوجه ويقدم الوجه على اليدين. نعم، وقد جاء في بعض الأحاديث تقديم اليدين على الوجه، فيمكن أن يقال بأن القرآن، بأن الكتاب والسنة الفعلية والقولية قد دلا على تقديم الوجه على اليدين فيقدم. وقال بعض أهل العلم يجوز هذا وهذا، وعلى كل حال الترتيب في مذهب مالك سنة، الترتيب سنة، فهو من السنن لا من الواجبات. واحتج بعض المالكية على مطلوبية الضربتين، على أن الضربتين مطلوبتان، احتج بأن هناك عضوين هما الوجه واليدان، ومعلوم في الوضوء أن كل عضو يؤخذ له الماء، والتيمم بدل عن الماء، وحيث إنه بدل عنه فإن حكم البدل يعطى حكم المبدل، فهذا قياس عندهم في العبادات. لكن قد يقال إن هذا يقبل لو لم يرد خلاف ذلك، والضربتان يعني الأدلة عليهما غير هذا القياس لا ترقى إلى درجة الصحة. أما الكيفية فلا أعلم كيفية في المسح إلا في كيفية المسح، لكن للمالكية أو لبعض علمائهم يعني ذكروا كيفية، هي موجودة في شروح المصنفات، يبتدئ بأن يمسح اليمنى باليسرى بطريقة معينة ذكروها. الذي وقفت عليه في السنن هو أنه بالنسبة لمسح اليدين هكذا، بهذه يكون قد مسح باطن اليسرى وظاهر اليمنى، وبهذه يكون قد مسح ماذا؟ باطن اليمنى وظاهر اليسرى. اما تخليل الاصابع فليس بلازم، لان المسح مبني على التخفيف. يعني هذا الباب باب العمل في التيمم كما سماه مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الباب الأخير من أبواب التيمم قال: تيمم الجنوب. تيمم الجنوب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. الأثر هذا ثابت عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو مقطوع كما تعلمون، مقطوع لأنه منسوب إلى ما دون، لأنه قول منسوب إلى ما من دون الصحابي، فهو مقطوع وهو ثابت عنه. قد عرفنا بأن التيمم اختلف العلماء فيه، هل يرفع الحدث، هل يرفع الحدث أم لا يرفعه، أم تستباح به الصلاة، وإذا قلنا يرفعه، هل يرفعه رفعا مطلقا بحيث إذا وجد المرء الماء أو زال عذره ولم يكن تيممه قد انتقض فإنه لا يطالب لا بالوضوء ولا بالتيمم؟ فمنهم من قال يرفع الحدث رفعا مطلقا، وهذا قول شاذ، لأنه يكاد ينعقد الإجماع على أن التيمم لا يرفع الحدث رفعا مطلقا، وإنما يرفعه رفعا مؤقتا. بماذا؟ بزوال العذر، بأن كان مريضا فشوفي، أو بوجود الماء. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا. تجدون في مذهب مالك أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة. من أين أتاهم هذا؟ أتاهم هذا لأنهم قالوا لو كان يرفع الحدث كيف يرفع إذا وجد الماء أو زال عذره قيل له توضأ أو اغتسل؟ هذا لا إشكال فيه. وظاهر قول مالك في الموطأ أن التيمم يرفع الحدث، لكنه يرفع رفعا مؤقتا. ولقد علمنا في الحصة السابقة أن مالكا ذكر من وجد الماء وهو في الصلاة أنه ماذا يفعل؟ يستمر ويتم صلاته ولا يقطعها للماء الذي وجده، لأنه دخل الصلاة بوجه مشروع. وقال ليس هناك فرق بين من تيمم وصلى وبين من توضأ وصلى، لأن كل هذا ليس أطهر من هذا، لأن كل منهما فعل ما أمر به. فهذا من مالك رحمه الله، وهو في موطئه الذي ما زال يدرسه عقودا ويأخذه الناس عنه، هذا يدل على أن التيمم يرفع الحدث، لكنه يرفعه رفعا مؤقتا. أما أنه يرفعه يعني مطلقا بحيث لا يغتسل الجنوب ولا يتوضأ من تيمم لأجل الطهارة الصغرى، فهذا قد قال به بعض أهل العلم، وهو قول مخالف لما كادوا يجمعون عليه. لهذا قال سعيد بن المسيب قال إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل، أما ما صلاه فقد صلاه بوجه مشروع فلا حاجة إلى إعادته. قال مالك في من احتلم وهو في سفر، احتلم أو حصل له غير ذلك، سواء كان باحتلام أو بغير ذلك مما يوجب الطهارة الكبرى. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء، ليس معه من الماء إلا على قدر الوضوء، فلا يكفيه للاغتسال، فماذا يفعل؟ قد يقال إنه يتيمم لرفع ماذا؟ الحدث الأكبر، ثم يستعمل الماء للوضوء. قال إذا أدرك الماء، نعم. قال وفي من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش. ليه قيد بأنه لا يعطش؟ لأنه إن كان محتاجا إلى الماء لشربه أو شرب من معه أو شرب الحيوان المحترم الذي في معه، فإنه لا يستعمل الماء ويضر بنفسه أو يضر بمن معه أو يضر بالحيوان المحترم الذي معه مثلا. واضح كيف؟ لهذا ذكر رحمه الله هذا القيد، قال ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، معناه يرى بأنه سيصل إلى الماء بعد مدة قصيرة ليشرب، ومعه من الماء ما لا يكفيه للاغتسال. قال يغسل بذلك فرجه، وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا، معناه لا يستعمله للوضوء، لا يستعمله للوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر التيمم للحدث الأكبر وللحدث الأصغر. وين هذا؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا إشارة إلى الحدث الأصغر، أو لامستم النساء. والملامسة فسرها بعض الصحابة بالجماع، وفسرها بعضهم بالمس باللمس، فمن فسرها بالجماع كانت الآية دالة على أن التيمم ما له يستعمل لرفع الحدث الأكبر رفعا موقتا. لكن بعض أهل العلم انتزعوا من حديث عمرو بن العاص حيث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل وكانت الليلة باردة وأصبح جنبا وهو أمير الجيش فتيمم وصلى بهم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فذكر له عمرو بن العاص بأن اليوم بأن الوقت كان وقت برد، وأنه خشي على نفسه، وأنه علم أن ربه يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى. وفي بعض الروايات إنه غسل مغابنه، وفي بعضها أنه توضأ. فبعض أهل العلم أخذ من هذا أن من كان عنده الماء ويقدر على الوضوء يفعل هذا وهذا، هذا مذهب بعض أهل العلم. مالك رحمه الله لا يرى هذا، ومذهب مالك ليس كذلك، بل إن الجنب يتنظف ويزيل ما في بدنه من الأذى ثم يتيمم بنية استباحة الصلاة ويستحضر نية الحدث الأكبر. لهذا قال هنا سئل في مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله تعالى. وسئل مالك عن رجل جنب، عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة. سبخة ماذا قال؟ هل يتيمم بالسباخ؟ قالوا سبخة يعني الأرض المالحة التي فيها الملح، ويقال أرض سابخة بكسر الباء، فالوصف بكسر الباء، والسبخة نفسها يعني التراب المالح. قال فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ يعني هذا أيضا من الدارج الفصيح، يقولوا لها السبخة، قولوا السبخة، هي السبخة فتح الباء كما سبق لنا الحصة الماضية على كلمة وسط الإنسان اللي هو الشاكلة، العامة يقولوا الشاكلة خاصرة، يقولوا الشاكلة، أعطيه شاكلة عندما يقطعوا له. هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لا بأس. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال فتيمموا صعيدا طيبا، والسباخ من وجه الأرض وهي طيبة، ما هي خبيثة. والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني في الحديث الذي ذكر فيه ما فضلت به هذه الأمة على غيرها، فذكر من ذلك وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركت الصلاة الواحدة من أمتي فمعه طهوره ومسجده. وإذا أنت كنت في سبخة إن شاء الله ما تكونش فيها، إذا كنت في أرض سابخة وهي واسعة كأن هذا الحديث لا يصدق عليك، كأن المنة هذه ما تكونش تامة لو استثنيت السباخ من تام ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيثما أدركت الواحدة من أمة الصلاة فمعه كذا وكذا، معه ما يتطهر به ومعه مسجده. فأنت إذا كنت في هذا الموضع عن ذلك لا يصدق عليك هذا، فهذه الفضيلة كأنها تنقص ما تكونش تامة. هذا وجه. الوجه الثاني أن السبخة من جملة الصعيد، من جملة الصعيد هو وجه الأرض، هو وجه الأرض. أما أنه ورد في بعض روايات هذا الحديث وجعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأهل المذهب يقولون بأن هذا من التنصيص على بعض أفراد العام، هذا فرد من أفراد العام ذكر فلا يتنافى مع غيره. ولذلك كان مذهب مالك أقوى المذاهب في هذه المسألة. بعضهم قال لا يتيمم بالتراب، لا يتيمم بالحصى إذا كانت الأرض يعني حصبة أو كانت حجارة صفوان ملساء، بل لو كانت ثلجا الأرض يغطيها ثلثاها أو نحو ذلك مغطى باش بالجليد. يعني إذا كنت في بلاد الإسكيمو يعني ما تصليش أو تصلي بلا طهور، وهذا من جملة الصعيد. ولذلك كان من ذهب مالك أنه يتيمم على الثلج إذا لم يوجد غيره، بل إذا كنت في بلد معشب فيه نبات مغطي للأرض ولم يتيسر لك أن تصل إلى التراب كمثلا بعض المناطق في غابات الأمازون والله مجاهل إفريقيا ولم يتيسر لك ذلك، فماذا يقال؟ هذا من جملة الصعيد، لكن هذا عند الحاجة إليه وعدم وجود غيره. قد ذكر صاحب كتاب صحيح فقه السنة أبي مالك جزاه الله خيرا، استدل لكون التراب في الحديث لا يراد به هذا التراب اللي نتكلم احنا عليه، بل يراد به وجه الأرض مما هو أوسع بحيث يشمل الحصى ويشمل الرمل ويشمل التراب ويشمل الحجارة. ذكر ذلك واستدل على ذلك بارك الله فيه وجزاه خيرا بالحديث الذي فيه بأن الله سبحانه وتعالى خلق التربة يوم السبت. وليس المقصود بالتربة يعني هذا، ما المقصود؟ هذا وهذا. لهذا ذكر مالك رحمه الله هنا قال مالك لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. بهذا أكمل مالك رحمه الله الأبواب الثلاثة التي في التيمم، ثم انتقل إلى أمر آخر وهو الكلام على الحيض، على الحيض. فقال رحمه الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. ربما يقال بأن هذا الباب باب الطهارة، فكان المنتظر أن يتحدث في هذا الباب عن الحيض من حيث كونه ماذا؟ مانعا من الصلاة مثلا، والأحكام المتعلقة به. يعني هذا الحكم الذي هو ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض يعني ليس أصيلا في باب الطهارة. لكن كما تعلمون أحكام الشرع متداخلة، يعني إحنا كي نجوا لباب الحيض ربما نتكلموا على مثلا أقصى أمد الحيض، أقله أكثر الطهر، أقل الطهر مثلا ماذا تفعل المرأة التي استمر بها الدم، هذه الأحكام المتعلقة بهذا الباب. وربما الحيض نتكلم فيه في في في باب النكاح مثلا، ثم يأتي الكلام عليه مثلا في باب العدة، فتجدون أن الكلام على الحيض يتوزع على عدة أبواب. فلهذا أحيانا يجمع بين أكثر من وجه وأكثر من مسألة في باب واحد كما ترون هنا. فصدر رحمه الله هذه الأبواب بهذا الباب: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. ما المقصود بما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ هل المقصود بذلك عموم ما يحل له ولا خصوص الاستمتاع؟ يعني هذا الحكم مضاف إلى الـ إلى إلى إلى الأعيان. الحكم إذا كان مضافا إلى الأعيان لا يراد به عمومه، يعني حرمت عليكم أمهاتكم. ما معنى حرمت عليكم أمهاتكم؟ يعني ما تحك لك راسك، ما تضمها إلى صدرها، ما لا. المقصود به حرمت عليك أن تتزوج بها وأن تستمتع بها. فالمقصود بالتحريم خصوص هذا. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، معناه ما يحل له من أوجه الاستمتاع بها وهي حائض، هذا هو المقصود. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. الحديث زيد بن أسلم، الحديث هذا يعني مرسل، لأن زيد بن أسلم ليس صحابيا، قد علمنا بأنه من أئمة التفسير الذي أخذ عنه مالك، ولعل مالك أخذ عنه يعني كثيرا من التفسير، كما علمنا عند الحديث على قول مالك في معنى آية سورة المائدة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قد فسرها ذكر زيد بن أسلم بأن ذلك القيام من النوم. الحيض أحكامه مذكورة في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك عن المحيض، المراد هذا مصدر، المراد به الحيض، وهو هذا الدم الذي ينزل من فرج المرأة. فالمراد به ويسألونك عن المحيض يعني عن حكم الحيض. فالمحيض بمعنى الحيض. قل هو أذى، قال العلماء بأن ربنا سبحانه وتعالى بين العلة قبل ذكر الحكم حتى يقوى الحكم ويستقر في أذهان الناس ويطمئنون إليه، لأن الإنسان عادة إذا عرف العلة ازداد اطمئنانه إلى الحكم. ولذلك قال أهل العلم إن الحكم المعلل يعني أقوى من غيره، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعني يكون ديدنه البحث عن العلل، فإذا لم يعرف العلة ترك أمر ربه فلم يفعله، أو ترك نهيه فلم يجتنبه. لا، ولكن هذا على معنى آخر، وهو أن الحكم المعلل يعني يقوى بذكر العلة، ولأن الإنسان بطبعه ميال إلى قضاء وطره، فذكر العلة مما يكفكف من غلوائه ويبعده عن أن يواقع هذا الأمر المنهي عنه. لذلك قدم ربنا ذكر العلة، قل هو أذى يعني ضرر، قال بعض العلماء قذر، والظاهر أنه ضرر، لأن جهاز المرأة في وقت نزول الدم يكون مشغولا بأمر آخر، فلا ينبغي أن يشغل بهذا الأمر الذي هو قضاء الوطر فيزعج، يعني إن صار مشغول بحاجة فلا ينبغي أن يشغل بشيء آخر. فجعل الله له هذا الشغل في هذا الوقت ليتهيأ الرحم إذا حصل لقاء، إذا حصل قربان ليتهيأ الرحم بعد أن ينقطع الدم إلى الحمل، فلا ينبغي أن يشغل بأمر آخر. لذلك كان ذكر الله سبحانه وتعالى هذه العلة، قل هو أذى فهو ضرر، وإذا سلم الرجل من الضرر فالمرأة لا تسلم لهذا الأمر الذي ذكرناه، هو أن جهازها يقع فيه هذا الاضطراب. يعني مثال، الإنسان يأكل ويقعد مثلا ساعة، والله ساعة ونص، عندما تشرع معدته في الهضم يزيد لها أمر آخر يربكها، يحدث فيها اضطرابا، أكل على الأكل، هي يعني مشغولة بخدمة واحدة أخرى، لا تشغلها بهذا، أنت راك تتكلم في مسألة، يجي واحد يشغلك فتوزع اهتمامك بين أمرين، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فكذلك جهاز المرأة يكون في هذا الوقت مشغولا بأمر، فلا ينبغي أن يشغل بأمر آخر لا يناسبه. لذلك تجدون حتى بعض الحيوانات تمتنع من ذكرها في أوضاع معينة، ما هي مهيئة لهذا، ما هي مستعدة لهذا، لكل شيء أوانه، فكيف إذا كان هذا ضارا؟ لذا قال فاعتزلوا النساء في المحيض. وش معنى في المحيض؟ المحيض الأول بمعنى الحيض، أما المحيض هذا فاعتزلوا النساء في المحيض، كيف يعني؟ في وقت الحيض، في وقت الحيض، زمان الحيض. كيف اعتزلوا النساء في المحيض؟ ليس المقصود اعتزالهن اعتزالا كليا، بل المقصود اعتزالهن اعتزالا خاصا. فليس المراد من ذلك مثلا عدم مؤاكلتهن أو مجالستهن أو الشرب معهن أو النوم معهن أو نحو ذلك، لا، كما كانت عليه اليهود الذين غلوا في هذه المسألة. عندما علل الله سبحانه وتعالى المحيض بالأذى علم من ذلك أن الاعتزال المقصود هو اعتزال الجماع، فهو اعتزال معلل، موش اعتزال تعبدي كما كانت عليه اليهود يكذبون غلوا في هذا، كما ورد ذلك في الحديث، وهو أن اليهود لم يكونوا يجالسون المرأة ولا يجامعوها في البيت. ما معنى يجامعوها في البيت؟ يجتمعون معها في البيت حتى ولا يؤكلونها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما فنزلت الآية، فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في زمن الحيض، هو اعتزال القربان، اعتزال الجماع، فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا النساء في المحيض، هذا أمر ولا لا؟ أمر بالاعتزال. لكن الله ربنا سبحانه وتعالى لأهمية الموضوع ولصعوبته على النفس، العلماء علماء الأصول يقولون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. إذا قيل لك اسكت فكأنه قيل لك لا تتكلم، لكن إذا قيل لك اسكت لا تتكلم، هذا مش معنى اسكت لا تتكلم، هو اسكت يتضمن عدم الكلام. فكذلك فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني لا تقربوهن، هذا القربان الخاص، لكن قال ولا تقربوهن، هذا مما ماذا؟ مما أكد فيه ماذا؟ الأمر بالنهي. مثلا قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يكفي واعتصموا بحبل الله جميعا، لأننا إذا اعتصمنا بحبل الله جميعا لا يقع التفرق، لكن ولا تفرق، كيف؟ قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، إذا تعاوننا على البر والتقوى من تعاونوش على الإثم والعدوان، لكن قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا من تأكيد الأمر بالنهي، هيك فهمت كيف؟ من تأكيد الأمر بالنهي، لأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده، لكن ما كان الموقع موقع خطورة وموقع ربما كون الإنسان فيه لا يضبط نفسه، جاء هذا وهذا ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما معنى حتى يطهرن؟ حتى عند جمهور أهل العلم، معنى يطهرن حتى ينقطع الدم، إما بظهور القصة وإما بالجفوف. فهمت كيف؟ إما بظهور القصة وهي الماء الأبيض كالخيط يخرج من الفرج في أعقاب انقطاع دم الحيض، وإما بالجفوف بقصة أو الجفوف فاعلمي ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم قال فإذا تطهرن، هذه حجة جمهور أهل العلم بأن المرأة لا يقربها زوجها حتى تطهر، أي حتى ينقطع دمها أو ثم تتطهر. ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا أن الصيغتين مختلفتان، صيغة طهر وصيغة تطهر. وإن كنتم جنوبا فتطهروا، فتطهروا شو معنى فتطهروا؟ اغتسلوا أو تيمموا، لأن التيمم طهر. فقول الله تعالى حتى يطهرنا هذه صيغة بمعنى ينقطع الدم، ثم قال حتى، ربما يجي بعض أهل العلم قال حيث جعل النهي عن القربان مغيّن بغاية هي الطهارة ساغ القربان بعد انقطاع الدم. وهذا ما عليه الحنفية، هو أنهم يقولون إذا انقطع الدم لعشرة أيام، لأنها عندهم أقصى أمد الحيض، جاز قربان الرجل امرأته. الجمهور يقولون لا، فإذا تطهرنا هذا المراد به الطهارة الشرعية. الطهارة يدل عليها شيء، والله أعلم في السياق ما يؤكد مذهب الجمهور. وشنو؟ إن الله يحب، فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني المتطهرين علاش يحمل هنا التي على الله انقطع حيضهن؟ انقطاع الحيض انقطع على اليهودية والنصرانية والمجوسية والفاجرة والفاسقة. فالمتطهر المقصود به يعني الطهارة الشرعية التي هي الاغتسال أو ما يقوم مقامه. وإن كان أهل المذهب وبعض أهل العلم يقولون بأن المرأة الحائض لا يقربها زوجها بالتيمم، وإنما تستباح به صلاة، وفي كلام ليس هذا موضعه. إذن فإذا تطهرنا فاتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالجمهور يرى بأن المرأة إذا انقطع حيضها فإنها لا يحل لزوجها قربانها القربان الخاص إلا بعد أن تغتسل. وهناك أمر آخر أيضا يؤكد هذا، وهو أن المرأة إذا طهرت تبادر إلى الاغتسال. ليه؟ لتصلي. لأننا عرفنا بأن المرأة إذا طهرت والوقت ما يزال قائما بحيث تحصل الطهارة وتلبس ثيابها وتصلي ركعة فإنها مطالبة بتلك الصلاة، فهي ديدنها وهمها أن تغتسل لتصلي، تبادر إلى ذلك. إذن هذا يعني شيء عن هذه الآية. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أم المؤمنين عائشة في حجة الوداع وكانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء عنها في الصحيح، في صحيح البخاري، قالت خرجنا لا نرى إلا الحجة، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنفست؟ قالت نعم، قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. يعني الحيض هذا خص الله تعالى به، سبحانه وتعالى به النساء كما سمعتم في الحديث، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يعني أردت، أنا ذكرت هذا الحديث لأذكر لكم شيئا لعله يمكن أن ينتزع من هذا الحديث، وهو أن ما عليه كثير من النساء في هذا الوقت اللائي يشربن شيئا من الحبوب ليمنعن نزول الدم في رمضان حتى يصومن مع الناس. الظاهر الله أعلم أن هذا الفعل يمكن أن يقال عنه إنه مكروه. ليه؟ لأنه معاكسة للطبيعة التي خلق الله عليها المرأة، وهو أنه جعل المرأة إذا أدركت بلغت سن المحيض تحيض حتى تبلغ سن اليأس، حتى تبلغ سن اليأس. فهذا أمر لا ينبغي معاكسته بهذا، تحصيلا لما تزعمه بعض النساء من المصلحة، وهو أن تصوم مع الناس. فخالقها وخالق هذا الكون جعل فيها هذه الميزة ونزول هذا الدم، فلا ينبغي حبسه. لكن إن حبسته ولم ينزل وصامت فإن صومها صحيح. إذن هذا الرجل في آثار زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. سبق القول بأن الله سبحانه وتعالى أمر باعتزال النساء في المحيض. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ذلك قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، المقصود بالنكاح الجماع. العلماء في هذه المسألة لهم أقوال، من يعني لهم أقوال في ماذا؟ لا، أولا الجماع محرم بالإجماع، فمن استحله فليس بمسلم. من استحل مجامعة الحائض، من استحل مش من فعل، من فعل فقد ارتكب جرما. اختلف العلماء فيه هل فيه كفارة أو ليس فيه كفارة. الحديث الوارد في ذلك وهو التكفير بدينار أو بنصف دينار لم يرقى إلى درجة الاعتبار. فمهما يكن فإن من اقتحم النهي وفعل فقد أثم، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا كفارة عليه. هذا في الجماع. ما عدا من أوجه الاستمتاع ما كان من الاستمتاع بالمعانقة والتقبيل ونحو ذلك هذا جائز. ما كان من المرأة في الموضع الذي تشد عليها فيه إزارها وهو السرة والركبة اختلف العلماء فيه. مذهب مالك وفريق من أهل العلم تحريمه سدا للذريعة، ومذهب آخر جوازه ما عدا الجماع، ومذهب آخر ثالث الفرق بين من يملك إربه ويضبط نفسه كيفما كان سنه، أو بين من كان طاعنا في السن يعني وغيره. فهذه ثلاث مذاهب في المسألة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه من سيرته مع زوجاته يدل على مذهب من رأى ترك الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وهذا الحديث من ذلك الباب. لتشد عليها إزارها، اللام لام الأمر، ثم شأنك بأعلاها يعني دونك، فذلك مباح لك. إذن أنا عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتشد عليها إزارها، الذي يلبسه المرء إزار ورداء، أما الإزار فهو للجزء الأسفل، وأما الرداء فيوضع عليه. يعني هكذا كان اللباس، قطعتان، قطعة رداء وقطعة إزار، والرداء كان يغطي الجسم، لكن صار ذلك الرداء يقصر ويقصر ويقصر حتى بلغ سرته، وصار ذلك الإزار يضيق ويضيق ويضيق حتى صار على ما ترون في حياة الناس، الكوستيم صار مضغوط مزير خلاص، وصار لباس الناس وعادتهم وديدنهم. كم ساعة نكتفي بهذا وإلى حصة قادمة، نريح 5 دقائق ثم ندرسه إن شاء الله.